أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل قل فأنا تسحرون بل أتيناه بالحق وإنه لكاذبون Come on.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Oh,

الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو وَأَنْتَ خَيْرُ